بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الحق يخبو نوره فافزع إلى هدي القرون الأولى. لله عز وجل نحمده ونستعين به سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد عباد الله، فها نحن بحول الله وقوته وفضله نستكمل ما بدأناه من قصة بناء هذه الأمة، قصة بناء أمة عاشت عصورا مديدة في القهر والظلم وفي الطغيان والبطش، ويأذن الله تبارك وتعالى برحمته وفضله وعظيم منه أن يستخلصها وأن يستنقذها من بطش هذا الفرعون الظالم الطاغية. إنها أمة قدر الله تبارك وتعالى أن تكون مثالا لنا لنستبصر بها الطريق في طريق سيرنا إلى الله تبارك وتعالى. وقفنا عند حلقات من حياة موسى صلى الله عليه وسلم وقصته مع فرعون، حتى إذا انتهينا عند موقف السحرة لما ألقوا سجدا لله رب العالمين، وكيف كان هذا الانقلاب العظيم والتحول في الأفكار والمبادئ إثر هذا الحق أمام هذا الحق الأبلج الذي كان يحمله موسى. وفي هذه اللحظات تنتقل إلى حلقة أخرى من حال الملأ مع هذا الإيمان، كيف اقتربوا من الفرعون وقالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. وتلك الفئة معروفة، فئة منتفعة من بقاء الظلم والطغيان، فئة تنافح عن مصالحها وتنافح عن منافعها، لا تريد وجه الله عز وجل على ما يبدو لنا ولنا الظاهر، والله يتولى السرائر. وأمام هذا أيضا أنموذج آخر، أمام هذا الحق وانتصاره وهذا الباطل واندثاره، تؤمن فئة مؤمنة، لكن القرآن يصورها في سورة يونس: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ذرية، شباب صغير حمل مشاعل النور للأمة يريد أن يقيم الحق، لكنه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. إنها الصورة ذاتها تتكرر، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض. ووالله هي الصورة بعينها. وهنا يأتي دور القيادة الواعية والتعبئة الروحية. قال موسى لقومه في هذه اللحظات: توكلوا على الله، استعينوا بالله. قالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ثم يأمرهم أن يتخذوا من البيوت قبلة: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. إنها المؤاخاة بين هذه الفئة المؤمنة، بين كل الاتجاهات التي تريد نصر دين الله تبارك وتعالى. وأوحينا إلى موسى وأخيه، تأمل هذا اللفظ جيدا، وجعلهم يتخذوا هذه البيوت قبلة للصلاة، وليعتزلوا هذا المجتمع الذي لا يرفع فيه الحق ولا ينصر، وليستعدوا للخروج من هذا الظلم والهجرة بأبدانهم من هذا القهر، وأقيموا الصلاة، وإنها لجاة الداعية في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وبشر المؤمنين، وإنها الروح المعنوية المرتفعة الواثقة في نصر الله تبارك وتعالى. ثم انتقل بك القرآن حين تقرأ في سورة الأعراف كيف كان الحال لما دعا موسى ربه تبارك وتعالى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. يأتيك في سورة الأعراف ما أصابهم من الآيات التسع من نقص الثمرات، حاجبت مصر ثمرتها ورزقها. وإي والله إنها لآية أن تمنع هذه البلاد المباركة التي فيها من الخيرات والبركات رزقها وثمرتها. قال عز وجل: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين العجاف ونقص من الثمرات. إي والله إننا لنتعجب من حال الأمة الاقتصادي الذي وصلت إليه، وهي كانت يوما ما خزائن العالم. يقول عز وجل: ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ثم تتوالى الآيات كما عرضنا في اللقاء السابق من الدم والضفادع والطوفان، آيات مفصلات، بين كل آية وآية فاصل حتى يتعظ الناس ويتذكروا. لكن ما يفعل العبد الذي قد قال الله عز وجل عنه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والذي قال الله في أمثالهم: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إنك تقف معي عند هذه المرحلة لأبدأ معك اليوم في المرحلة التي بعدها، وهي الحلقة التاسعة في حياة موسى صلى الله عليه وسلم، حين يلجأ موسى في فترة مديدة إلى التعبئة الروحية وإعداد هذه الذرية وهذا الشباب المؤمن ليقف أمام هذا الطوفان الهادر من البطش والظلم والطغيان. إنه يعده إعدادا جيدا يرجو به ساعة الصفر، ساعة يؤمر من عند الله تبارك وتعالى أن يتحرك، ويأتي الأمر الإلهي من عند الله عز وجل. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، وفي غيرها ليلى: أن أسر بعبادي ليلى إنكم متبعون. ويأتي الأمر إلى موسى صلى الله عليه وسلم أن يسري بعباد الله والسرى السير بالليل، أن يجمع بني إسرائيل ويخرج بهم فرارا بدينهم من هذا الظلم والبطش. لكن القرآن يصور لك ذلك في سورة الشعراء. وأنت تلحظ أننا ننتقل من سورة إلى سورة ولا تتكرر المواقف، إنما في كل سورة يحكي القرآن جزءا من القصة يتناسب مع موضوعها ويقصد من ورائه غرضا معينا يختلف مع الغرض الذي في السورة الأخرى. في هذه السورة، سورة الشعراء، يرسم القرآن الموقف الفاصل والمعركة الفاصلة. يأتي الوحي إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. إن الله يأمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل ويعلمه أن فرعون سيتبعه. إنه في كل لحظة من اللحظات لا بد للعبد إذا تصدر أن يوضح للناس مقدار ما سيواجههم من العقبات والصعوبات، لا أن يجعل في مخيلاتهم أن الطريق مفروش بنورود. إنكم متبعون، سيتبعكم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، فأسري. وقال في الدخان ليلا ليؤكد هذا المعنى، وإن كان معلوما أن السرى إنما هو السير في الليل، لكنه كما قال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليؤكد على هذا المعنى، ليكون هناك فاصل زمني. فطالما أن فرعون سيتبع موسى فيكون موسى مبادرا بالخروج بالقوم، فيكون بين موسى وفرعون فاصل زمني حتى يصل موسى بقدر الله تبارك وتعالى إلى شاطئ بحر القلزم، ويأمر ويخرج موسى ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى. وقبل أن يصف القرآن خروج موسى يلتفت إلى هذا الطاغية فيقول عز وجل: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. لقد جاء الجواسيس والخونة والعيون يخبرون الفرعون بخروج هؤلاء الفئة المستضعفة، وجاء الخبر إلى فرعون فأرسل في المدائن، في المدائن العامرة والمدن الكبيرة، حاشرين، أناس يحشرون الناس للخروج لتهييج الرأي العام، لإثارة القضية العامة في أنفس الناس. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، شرذمة طائفة قليلة، لكنه قال قليلون لئلا يتوهم أحد أن المقصود تحقير شأنهم، إنما هم كانوا حقيقة كانوا قليلين بالمقارنة بقوم بجند فرعون. إذا ما قارنت الأعداد بالأعداد في الروايات الإسرائيلية وكتب التاريخ أنهم كانوا 600,000، لكنهم بالمقارنة إلى القوات الخاصة وجنود الأمن المركزي قوة بسيطة، قليلون. وإنهم لنا لغائظون، والغيظ شدة الغضب. إنهم لنا جميعا، ليست قضيتي، إنها قضية شعب، إنها قضية أمة. إن هؤلاء شرذمة يريدون أن يجعلوا الأمة تسير في نفق مظلم يصطدم مع الحضارة المشرقة التي نراها في الغرب. إنهم سيأخذون الأمة بعيدا عن موروثاتها العقدية والعرفية التي ورثتها. إنهم سيقودوننا إلى أن يأتي الغرب فيحتل أرضنا. إنها إثارة القضية في نفوس الناس، وهي قضية معهودة معروفة، أن تجيش الناس من حولك لتصير القضية قضية رأي عام. وانظروا كم خسر المسلمون في أحداث جسام مرت بهم حين فشلوا أن يجعلوا القضية قضية رأي عام. أين هؤلاء الذين كانوا ينادون بإخراج أخواتنا الأسيرات؟ أين هم الآن؟ إذا ماتت القضية في نفوس المجتمع كنا أول الخاسرين، خسرنا القضية وخسرنا إخواننا. وما استطاع أحد أن يتحرك ببنت، أن يتكلم ببنت شفة، بل أصبح المجرمون الآثمون الآن يريدون أن يستصدروا قوانين تسن لهم ما يريدون، وتحفوا يصاعدون في القضية حتى يلوحوا بأرضها على أمم وعلى أمم وغيرها. لا بد أن تعيش الواقع. إنك إن لم تفلح أن تجعل قضيتك التي تحملها قضية رأي عام، وأن تقول للناس أنه لا مخرج لكم إلا شريعة الله تبارك وتعالى من هذا النفق المظلم وهذه الحالة المرتبكة التي دخلتها الأمة، فأنت لا تثق فيما تحمل وثوقا جيدا. إنك تكتفي أن يكون بيتك عامرا بذكر الله، أو يكون مسجدك مليئا بالمصلين، أو يكون الإخوة مواظبون على صلاة الفجر أو على قيام الليل، إنه التزام ذاتي في نفسك. لكن ألا يقض مضجعك تلك الصورة الأليمة التي في شوارع المسلمين؟ ألا يحرك قلبك هذه الأنفس التي تزهق في سبيل الله تبارك وتعالى نحسبها؟ ألا ترى بأم عينك أن الأمة تحتاجك أنت؟ إننا في صدد مرحلة فاصلة، لا بد أن نجيش الناس ليقول الناس جميعا لا نرجو إلا شرع الله تبارك وتعالى، ولا نريد إلا من يحمل على عاتقه تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. وليست قضية فئة بعينها، وليست هذه القضية قضية فئة بعينها، إنما هي قضية الأمة كلها. يقول الفرعون: وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، وفي قراءة حذرون أي خائفون من هذا الذي سيحصل. فيقول القرآن الكريم قبل أن يصف لك هذا الحال، يلتفت القرآن التفاتة لو رأيتها التفاتة عجيبة، قبل أن يصف حال خروج موسى وإتباع فرعون، هذا هو المتبادر للذهن، لكن القرآن يقول ليدلك على النتيجة ابتداء: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة وزروع ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل، وفي غيرها وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لقد كانت القضية منتهية، خرج فرعون وأخرجه الله تبارك وتعالى، وجمع الجند من كل حدب وصوب واتبع موسى، فأتبعوهم مشرقين. وسأرجع إلى هذه الالتفاتة مرة أخرى، لكن لأثير معك على نفق القصة. فأتبعوهم مشرقين أي فمضوا خلفهم، يتبع أثر هؤلاء أثر هؤلاء، فأتبعوهم مشرقين. ولكن كيف عرف فرعون الجهة التي قصدها موسى؟ إنه من هؤلاء الذين جاءوا من كل حدب وصوب، فأخبروه أنه اتجه جهة الشرق، فأتبعوهم مشرقين على قول أي جهة الشرق، أو مشرقين وقت الشروق. وكان موسى قد مشى في الليل، إنها معركة لم تنتهي ولن تنتهي. لا تحسبن أن المعركة انتهت حين أفحم موسى فرعون في قصره وألقى العصاة فإذا هي ثعبان مبين، ما انتهت المعركة، ولا انتهت حين ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ولا انتهت حين اعتزل موسى بقومه في بيوتهم يصلون لله تبارك وتعالى، ما انتهت. وتستمر المعركة في كل وقت ولا تقف، لأنها سنة الله تبارك وتعالى في الكون أن يتدافع الحق والباطل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراء الجمعان، تأمل القرآن الكريم لتعلم أن القضية ليست في العدد، وإن كان عدد موسى أكبر، عدد قوم فرعون أكبر، لكن القرآن قال: فلما تراء الجمعان. فهؤلاء وإن كثر عددهم وكان عددهم الأكثر، فهؤلاء أقوى بإيمانهم وما يحملون. فلما تراء، تراء أي رأى بعضهم بعضا، فلما تراء الجمعان في اللحظة الفاصلة، كان قوم موسى على أول البحر وفرعون وقومه ينصرونهم، ورأى قوم موسى قوم فرعون ورأى قوم فرعون قوم موسى، تراءى الجمعان. وفي كل لحظة من اللحظات يأتي موقف كهذا ويتراءى الجمعان. ونسأل الله عز وجل أن يجعل الدائرة للمسلمين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أنا أريدك أن تتأمل الألفاظ واختيارها في القرآن الكريم. هل طرق سمعك قوله عز وجل أصحاب موسى؟ فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، ولم يقل قال بنو إسرائيل، إنما قال أصحاب موسى إنا لمدركون. سيدركنا فرعون وجنوده، إنا لمدركون. قضية منتهية. ما نفعل وعدتنا قليلة وعددنا قليل، ولا أسباب، لا أسباب، لا نملك شيئا، يملكون كل العتاد والعدة. ويخرج القول من أصحاب موسى. فإذا قدر الله تبارك وتعالى لأحدنا أن يكون مصدرا في قومه أو في عائلته أو بين إخوته، فعليه واجب إضافي، لا أن يبشرهم فحسب، وإنما أن يحتمل تسبيقهم له. قال أصحاب موسى المقربون إنا لمدركون. قال موسى الواثق في وعد الله، كلا، لا والله، لا يتركني ربي ولا يدعني أبدا، الذي لم يتركني حال كنت رضيعا. أول حلقة في حلقات موسى، في حلقات حياته، الذي لم يتركني رضيعا لا سبب للنجاة لي حين كنت على سبج الأمواج، ونجاني برحمته تبارك وتعالى، ونجاني من ذبح فرعون للغلمان وكنت بين يديه، ولم يكن معي أسباب، والذي نجاني حين قتلت الرجل خطأ، والذي نجاني حين توجهت تلقاء مدين ويسر لي الأسباب ولم أكن أمتلك شيئا، والذي يسر لي الأسباب حين دخلت إلى قصر فرعون فناظرته وحاججته ووفقني وسددني، الذي فعل كل هذا بي لا يتركني. نظر موسى في صنع الله تبارك وتعالى معه من قبل، وكيف كانت معية الله عز وجل له، وكانت معية الله معه، واستوثق فيما عند الله تبارك وتعالى، واطمأن إلى ما قدر سبحانه وبحمده، ووكل الأمر إلى الله عز وجل. فلتنظر أنت إلى سابق تقدير الله تبارك وتعالى، ولتحسن الظن في ربك تبارك وتعالى. ففي أي شيء كانت هذه الثورة مثلا، إلا أننا نحسب أن الله عز وجل أراد أن يستنقذ أمة مستضعفة كانت لا تستطيع أن تعبر عما بداخلها، فضلا عن أن تنقض وضعا قائما. إننا لنحسن الظن بربنا تبارك وتعالى ألا يدعنا وألا يتركنا، وإن كنا نستعيذ بوجهه الكريم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والله إننا نقولها بملء فينا، لا نخشى والله قلة مال ولا قلة ظهر، ولا نخشى قلة عدد، وإنما والله أخشى ما يخشاه أن يكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا، أو أن نرى أثر سيئات أعمالنا أو شرور أنفسنا، أن نرى أثرها في هذه المرحلة العصيبة الفاصلة. والله لو رأينا أثرها أو عاملنا الله بمقتضاها فلا أدري أين نفر وإلى من نلجأ، وليس لنا إلا الله تبارك وتعالى. قال موسى: كلا إن معي ربي سيهدين. لقد نسب المعية إليه صلى الله عليه وسلم، إن معي ربي سيهديني سييسر لي أمري، ولم يقل إن معنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، وخاطبهم بالربوبية، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالإلهية، وقدم موسى المعية وقال إن معي ربي. وأخر النبي صلى الله عليه وسلم في موقف الغار المعية، لأن قلب أبا بكر كان يتعلق بالله تبارك وتعالى، إذا قال إن الله تعلق قلبه بالله، وليست القضية ما يأتي بعد. أما مع قوم موسى فقال إن معي، وقدم ذكر الأسباب لأن تعلقهم كان بالأسباب، فقال إن معي ربي سيهدين. فأوحينا ثقة في الله تبارك وتعالى يا موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق بالعصا ينفلق البحر، أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، انفلق البحر، فكان كل فرق، كل جزء كالطود العظيم كالجبل الأشم. وتأمل هذا، إنه لم يأذن الله تبارك وتعالى للبحر أن يتزحزح، لكنه أراد أن يريهم آية، جعل كل فرق كالطود كالجبل الأشم كالطود العظيم. وإذا رددت نفسك إلى سورة طه فتعلم أن الأرض قد يبست، قال: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أرض البحر صارت يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى، لن يدركك. وفي الدخان يقول له: واترك البحر رهوى، أيتركه هكذا مفتوحا؟ لما نجا وكان بالجانب الآخر ربما يتطرق إليه أن يغلق البحر، يضرب بالعصا فيرجع البحر كما كان حتى لا يدركه فرعون، لكن الله أراد أن تكون الآية أعظم، قال: واترك البحر رهوا، ودع البحر كما هو مفلوق، ولا تخف، إنهم جند مغرقون. إن كل لفظة في القرآن في كل موطن أفادت معنى. قال عز وجل: فصار كل فرق كالطود العظيم. ويقول تبارك وتعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا، كما قال: أزلفت الجنة للمتقين، أي اقتربوا جدا. انظر، انظر إلى اختبار الإيمان. وأزلفنا ثم الآخرين، لكن وأنجينا موسى ومن معه، وأنجى الله موسى، وأغرقنا، وأغرق الله عز وجل الآخرين. ويصف لك موطن الغرق في سورة يونس، لكن سأرجع إلى الالتفاتة التي تركتها حين أغرقهم الله تبارك وتعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. أخرجهم الله تبارك وتعالى من جنات وعيون، كانت لهم البساتين والحدائق، والعيون تخرج منها المياه يستمتعون بهذا، والزروع وأنواعها، ومقام كريم، مقام حسن، في كل مكان قصر، وفي كل منطقة مقام كريم. وفوق هذا في الدخان يزيد ويقول: وكنوز ومال كبير وأرصدة وذهب ودولارات خضراء، وكنوز ومقام كريم ويزيد ونعمة كانوا فيها فاكهين، نعمة واسعة وفاكهين مستمتعين. لا مجرد المقام الكريم والقصور، إنما مع هذا مقام كريم ونعمة يتفكهون فيها، يذهبون في الصيف حيث يريدون وفي الشتاء حيث يريدون، ونعمة كانوا فيها فاكهين. ويورث الله تبارك وتعالى كل هذا لقوم آخرين، ويجعل إرث بني إسرائيل في بلاد الشام المباركة، وأخرجهم الله تبارك وتعالى. وإنك لتبصر بعينك في هذه اللحظات مثل هذا المعنى، كم كان لهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، وتكون النهاية في أنبوبة صرف أو في أنبوبة إسمنتية لجمع المياه. يا لكرم الله تبارك وتعالى، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، الذين كانوا يتغنون بالملك آناء الليل وأطراف النهار، ويجترئون على الله تبارك وتعالى، ويسمون أنفسهم ملوك الملوك. ترى بأم عينك كيف تكون الدولة للإسلام، وترى كيف كان الأمر من عند الله تبارك وتعالى. فأخرجناهم من جنات وعيون، الواحد تلو الآخر، يسقطون أمام عينك وأنت تراهم، والله عز وجل من ورائهم محيط. كم كاد الله تبارك وتعالى وأملى لهم، وصدق وعز من قائل: وأملي لهم، أملي لهم، إن كيدي متين، والله إن كيد الله متين. كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض، والله ما أثر موتهم ولا اهتز له العالم، ولا تحرك الناس خوفا، ولا أقيمت السرادقات، ولا عز فيهم أحد، ولا صلى عليهم أحد، فما بكت عليهم السماء والأرض. وأف لعبد يعيش دهره في الدنيا ويخرج لا يصلي عليه أحد، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. ما رصيد العبد إذا ملأ العالم ضجيجا وكلاما متسقا أو غير متسق، ثم أنت تراه يوم يخرج من هذه الدنيا لا يجد من أبنائه من يصلي عليه، من يدعو له بالرحمة. إنه لموقف عظيم أمام الله تبارك وتعالى، وموقف في القبر شديد، رصيد تعده في حياتك الدنيا لتقف به بين يدي الله تبارك وتعالى. أي حياة، ما قوام هذه الحياة وما مقدارها، أن ترى نفسك تنقلب من النعيم المقيم والزروع والمقام الكريم إلى هذا المصرع، ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك تبارك وتعالى. إن موقف هؤلاء لا بد أن يسترعيك، ولا بد أن يلفت انتباهك، إنك لا بد أن لا تقف مع هذه المواقف وقفة فقط تفرح بنصر الله تبارك وتعالى حتى تتأمل فيها. إنه عز وجل يرينا آيات العظام ليعلم العبد أن للكون صاحب وله ملك يدبر أمره. فأعد لهذا اليوم عدته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله لا يحصى له عدد، ولا تحيط به الأقلام والمدد. حمدا لربي كثيرا دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد، ملا السماوات وملا الأرض أجمعها وملا ما شاء بعد الواحد الصمد. ثم الصلاة على خير الأنام رسول الله أحمد والآل والصحب الكرام هدوا، أزكى صلاة مع التسليم دائمة ما إن لها أبدا حد ولا أمد. والله أسأل منه رحمة وهدى فضلا وما لي إلا الله مستند. وبعد، أنا أعتذر للإطالة وأختم كلامي بطلب من إخواني أن يعوا قدر هذه المرحلة، أن يعلموا أنها مرحلة فاصلة، هذه الأيام القليلة المتبقية، ليعلم الناس أنه إما أن تسير البلاد إلى دولة بالقانون تمنع شعائر الله الظاهرة، شعائر الدين الظاهر، أو تسير إلى دولة بالقانون تحرم على الناس حلق لحاهم إذا دخلوا الجيش أو غير ذلك. إنها ستسير في مفترق طرق، إننا في لحظة حق فارقة، لابد أن نعي قدر هذه القضية، أن تبذل من مالك ونفسك وجهدك ووقتك للعمل لدين الله تبارك وتعالى، وأن لا تعتذر بشيء. إنما أعد ليوم تلقى الله عز وجل فيه، حين تلقى الله تبارك وتعالى تلقاه وأنت عامل لنصرة دينه، لا تموت كما يموت أحد الناس، ولا يغرنك ما ترى من سيط أحد أو من انتشار سمعته، فالأقدار عند الله، الأقدار عند الله تبارك وتعالى. فاعلم أن هذه مرحلة فاصلة في حياة الأمة كلها، لا أقول في حياة بلدنا، إن مصر هي قلب العالم الإسلامي باتفاق، وكل العالم ينظر إليها، والكل ينظر إلينا نحن، إليكم أنتم، لا إلى أحد آخر. فإن علينا قضية نحملها فوق عاتقنا لا بد أن ننصرها، وعذرا إلى الله تبارك وتعالى، لا بد أن نحمل القضية بصدق وأن نتحرك لدين الله تبارك وتعالى. وأقول لكم في آخر هذا الموضوع كله، ثقوا في نصر الله تبارك وتعالى الذي نجى عباده المؤمنين ورفع كلمتهم ونصر أولياءه وحق ذلك وجعله حقا عليه، قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثقوا في نصر الله تبارك وتعالى، ولننظر فيما يحصل حولنا من أحداث نظرة العظة والعبرة، لا نظرة سريعة لا نتأمل ولا نقف عندها، إننا لنرجو الله تبارك وتعالى في هذه اللحظات أن يكون لنا عونا ونصيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد أن شفيت صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بالطواغيت كلهم، وعليك بالظالمين كلهم، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا ربنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تدركنا برحمتك يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم رحماك بهم. اللهم رحماك بهم. اللهم رحماك بهم. اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم أرنا في الظالمين آية. اللهم كما أجبت دعاءنا في من قد هلك، فأجب دعاءنا في من قد بقي بحولك وقدرتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم إننا نتعلق برحمتك يا رب. اللهم إنا نتعلق برحمتك يا رب أن ترحمنا. اللهم ارحمنا. اللهم أمدنا بمدد من عندك. اللهم ليس لنا إله غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. اللهم يا ربنا نتعلق برحمتك أن ترحمنا وأن تدبر لنا أمرنا. اللهم دبر لنا أمرنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمرنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم دبر لنا أمرنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، اشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.